روحي حبي شوفي قلبي الغير وقلبي روحي جربي روحي حبي شوفي قلبي الغير وقلبي شوفي ليه غبتي حاتو ليه زعلتي ما ينامو شوفي شوفي ليه غبتي حاتو ليه زعلتي ما ينامو روحي روحي ليه خنعتي تعرفينا وين دربي روحي روحي ليه قناعتي تعرفينا وين دربي روحي جربي روحي جربي وكثير غيرة لا ما قلت ما فيني عيوب جدا عيوبي صغيرة شوية غضب على عتب وكثير غيرة لكن الجانب الطيب اللي فيني يملي شخص حبه يشتكي لا يستشيره من هلاقي شخص حبه يشتكي لا يستشيره ودام قارنتي هوانا ويا غيره ويا غيره ودام قارنتي هوانا ويا غيره ويا غيره السموحة سكر السموحة سكر البيبان قلبي سكر البيبان قلبي روحي روحي وليه قناتي انسي قلبي وانسي دربي روحي روحي ليه قناتي انسي قلبي وانسي دربي روحي جلبي روحي جلبي